تأكل القرى، المدينة قرية تأكل القرى، وهذا من فصيح كلام العرب، يقولون أكلنا بني فلان، أكلنا بني فلان، وأكلنا بلد كذا، إذا ظهروا على أهله، إذا ظهروا على أهله وغلبوهم. أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمر بالهجرة إلى هذه القرية التي تأكل القرى. يقولون لها يثرب، وفي هذا النص ما يشعر بكراهية تسمية المدينة يثرب، وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة، رواه البخاري ومسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام تأكل القرى فسرت بأنها تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها من القرى، وفسرت بأنها تجلب إليها الغنائم التي تحصل في الجهاد في سبيل الله وتنقل إليها، وكل من هذين الأمرين قد وقع وحصل. فخرجت جحافل المجاهدين في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سائر القرى والبقاع، وغنموا ونصرهم الله تبارك وتعالى. قال: فحصل تغلب هذه المدينة على غيرها من المدن بأن انطلق منها الهداة المصلحون والغزاة الفاتحون. انطلق من المدينة الهداة المصلحون والغزاة الفاتحون، وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فدخل الناس في دين الله عز وجل. وكل خير حصل لأهل الأرض فإنما خرج من هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكونها تأكل القرى يصدق على انتصارها على غيرها من المدن، كما حصل ذلك في أول الإسلام مع الرعيل الأول، الجيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. واصلوا فتوح البلدان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أيضا حصول الغنائم والإتيان بها إليها، وهذا أيضا قد حصل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن إنفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله عز وجل كما روى ذلك البخاري ومسلم. قال: وقد تحقق ذلك في خلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. والدليل على هذا في فتح كنوز كسرى وقيصر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا لفظ البخاري سياقه ولفظه، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، فكان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة عمر. وهذا مما زاد نقمة الفرس المجوس على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يحملون كراهية وبغضا وحقدا في قلوبهم، وكان الواجب عليهم أن يسلموا وأن يستسلموا وأن يشكروا لأمير المؤمنين عمر حيث فتح تلك البلاد وأكرمهم الله بعد فتحها بالإسلام، لا أن يقع منهم مثل هذا الحقد ومثل هذا الغل نسأل الله السلامة والعافية والكراهية، بل وصل إلى درجة أن أولئك الروافض كتبوا كتابا قالوا يتقربون بمحتواه ذكرا لله وما هو إلا ذكر للشيطان، سموه دعاء صنمي قريش قاتلهم الله، يقصدون أبا بكر وعمر، كله لعن وكله سب لهذين الخليفتين الراشدين المهديين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال نعم، قال حفظه الله: ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منها، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه مسلم. نعم، دقق معي في بعض ما ذكره المؤلف وفقه الله وسدده وجزاه خيرا. قال: ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، لأوائها شدتها وجهدها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، أي علما راسخا يترسخ ويثبت في أعماق القلوب نافع لصاحبه رافع شافع دافع، ومن أماراته أنه يثبت صاحبه على الحق ويحمله على فعل كل خير وقول كل خير. لو كانوا يعلمون، يعني العلم الذي يحملهم على أن يثبتوا ويصبروا على المدينة ولا يخرجوا منها. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها، زهدا فيها، عدم محبتها، رغبة عنها، لا أن يخرج منها لمصالح ضرورية وحاجات تمس الحاجة للخروج منها لإبلاغها للناس كدعوتهم إلى الإسلام، فكم خرج من المدينة، كم خرج الغزاة الفاتحون، وكم خرج الدعاة المصلحون من الصحابة ومن غيرهم، والله ما خرجوا رغبة عنها ولا خرجوا زهدا فيها، حاشا وكلا، وإنما خرجوا لهذه الأمور الضرورية، إما للغزو والجهاد، وإما للدعوة، دعوة الناس إلى الله عز وجل وإلى الإسلام. لكن الوعيد ورد في من خرج رغبة عنها، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، لا يخرج أحد عنها إلا أبدل الله فيها رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. وقد بوب الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه بباب هذا عنوانه، قال: ذكر الخبر الدال على أن أهل المدينة من خيار الناس، على أن أهل المدينة من خيار الناس، وأن الخارج عنها رغبة عنها هكذا، وأن الخارج عنها رغبة عنها من شرارهم من شرارهم. وصحح الحديث المذكور آنفا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، كما قال الله عز وجل على سبيل العموم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا على سبيل العموم فيما يتعلق بالإسلام، وهذا على سبيل الخصوص فيما يتعلق بمدينة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وفي لفظ من ألفاظ مسلم: إذا كان مسلما. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يثبت، أي صبرا، لا يصبر أحد على لأوائها، على شدتها، حرارتها، قسوة مناخها، ما يعرض له من فقر ومسكنة ومرض وما شابه ذلك، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، رواه مسلم. سبعة من الصحابة رووا هذا الحديث بهذا النص: شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهذا يعرض لنا في الأحاديث النبوية كثيرا مثل هذا النص، حتى إن أهل العلم قد يلتبس على بعضهم: هل مثل هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو شك من بعض الرواة؟ الجواب في هذا المقام: هو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل شفيعا أو شهيدا، لأن سبعة من الصحابة وهم جابر وسعد وعبد الله بن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد، سبعة من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتفقت ألفاظهم على هذا النص المسوق بين أيدينا: كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وعلى هذا يجزم أحدنا فيقول: هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس شكا من رواة هذا الحديث. فما معنى هذا النص: كنت له من صبر لا يثبت أحد، يعني صبرا على لأوائها وجهدها، إلا كنت له شفيعا، أو بمعنى وشهيدا. وهذا من فضائل سكناها والصبر على ما يعرض للإنسان أثناء سكن المدينة والإقامة والتوطن بها: شفيعا أو بمعنى وشهيدا، أو شفيعا لبعض أهلها وشهيدا لبعضها لبعضهم الآخر، أو شفيعا لمن وقع في المعصية من أهلها وشهيدا للصالحين من أهلها، للصالحين من أهلها. قال نعم. قال وفقه الله: وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وفضل الصبر على الشدة واللأواء والجهد والضنك إذا حصل لأحد، فلا يكون ذلك دافعا له إلى أن ينتقل منها إلى غيرها يبحث عن الرخاء وعن سعة الرزق، بل يصبر على ما يحصل له فيها، وقد وعد بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وفضل الصبر على الشدة هنا بين أيدينا مسهلة واللأوى، فصيحها اللأوى ولعلها من الطباعة. ويقال اللولا، اللولا يقال لولا ولأوى، لولا ولولا، وهي الشدة والجهد والضنك إذا حصل لأحد فلا يكون ذلك دافعا له إلى أن ينتقل منها، قبل الانتقال منها إلى أن يتضجر ويتأفف ويشتكي للناس شدة المدينة وما يقع فيها، ويقارن بين المدينة وبين غيرها من المدن التي بها الرخاء وبها المال وبها الزروع والجمال وعذوبة الماء وجمال الطبيعة، كما يقال الطبيعة الخلابة. ثم بعد ذلك يتلو مثل هذا الضجر وعدم الصبر وعدم الثبات على الصبر والتأفف، يتلوه الانتقال منها والخروج عنها إلى غيرها، يبحث عن الرخاء وعن سعة الرزق، بل يصبر على ما يحصل له فيها، وقد وعد بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. فمقتضى الصبر على لأواء المدينة وشدتها وجهدها وما يعرض للإنسان من شدة مناخها أو قلة ما يرزق الإنسان من مال وما شابه ذلك من أمور عارضة، صبره مقتضى صبره عليها أن لا يجزع وأن لا يخاف ولا يفزع وأن لا يتأفف. كلما وجد إنسانا تأفف وتأوه وتضجر وتبرم، وهذا بلا ريب أنه مخالف للثبات والصبر، وأيضا قد يؤدي إلى نفرة من يأتي إلى المدينة زائرا وهو مستبشر وهو عليم بمثل هذا النص، فما وجد من شدة وضائقة فإنه يصبر أكثر من صبره في أي بقعة من بقاع الدنيا. فالصبر مطلوب، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصبر أطلب وأرغب عندما يكون الإنسان من ساكني المدينة وزائري المدينة أو عابري السبيل الذين يعبرون المدينة، يجب أن يتخلق بهذا الخلق وأن يتأدب بهذا الأدب، فالله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال حفظه الله: ومن فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام بين عظم شأنها وخطورة الإحداث فيها، عندما بين حرمتها قال صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف بارك الله في عمره: ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بين عظم شأنها، كما بين خطورة الإحداث يعني الابتداع، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بين خطورة الإحداث فيها عندما بين حرمتها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم، ما بين عير إلى ثور. تقدم التعليق بالأمس: جبلان مشهوران يحيطان بشمال المدينة وجنوبها، من أحدث فيها حدثا أي ابتدع بدعة أو آوى محدثا أي آوى وضم وأسكن مبتدعا فعليه لعنة الله. وهذا أحد تفسيرين، التفسير الآخر هو الإحداث بمعنى أن الإنسان قد يكون مطلوبا في دم فيؤويه ليستر عليه من طالبيه، والتفسير الأول يليق بمقام البدعة والإحداث، لأن الإثم المترتب على الإحداث في المدينة أو إيواء المحدثين والمبتدعين جد عظيم وخطير ومفزع ومرعب. ما هو الترهيب؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فعليه لعنة الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نفلا. وورد عن الحسن عكسه: لا نفلا ولا فرضا. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا تطوعا. رواه البخاري ومسلم. وهذا الوعيد الشديد بلا ريب أنه يليق بخطورة الإحداث والابتداع في دين الله. فحرمة البدع والمحدثات، المحدثات محرمة وهي من أعظم الذنوب، مردودة على صاحبها، صاحبها آثم يحال بينه وبين أن يتوب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله احتجز أو احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعتها، لا سيما إذا كان من ساكني المدينة أو من زائري المدينة أو من عابري المدينة. فأنت في المدينة لست في أي مدينة، يجب على المرء أن يكون مخلصا، يجب على المرء أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وألا يطلق لهواه العنان. يذكر الله كما يشاء، يصلي كما يريد، يعمل أعمالا يتقرب بها إلى الله هي مقتضى العرف أو مقتضى العادة أو ألفها في بلده ومن شيوخ الطرق بها. هنا لست في أي بلد، هنا تعلم السنة. يجب على ساكني المدينة وزائريها وعابريها أن يتعلموا كيف يكونون سنيين ومن أهل السنة والجماعة، ولن يتحقق لهم أن يكونوا من أهل السنة والجماعة إلا إذا تمسكوا بسنة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أوجب الله عز وجل علينا التأسي به والاقتداء بهديه وعدم الإحداث، لأن الدين قد كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خير هدية ترجع بها إلى أهلك وبلدك الإيمان والتوحيد وأدائك لهذه الفريضة العظيمة. خير ما ترجع به من هدية إلى أهلك وذويك وذراريك ووطنك الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم والتوحيد الخالص لله رب العالمين. كل ذلك لن يتحقق إلا بالاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قدمت إلى الحج وكنت تذكر الله كما تريد، تصلي كما شئت، تصنع ما يمليه عليك شيوخك من غير طلب للدليل ولا طلب للاستنارة في السبيل، الآن علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا الذكر الذي تذكرون هل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مباشرة الإمام يرفع يديه والناس يؤمنون: اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. يا أخي راجع نفسك، هل هذه الهيئة سنة؟ سنة ولا ليس سنة؟ اذهب إلى صاحب اللحية الطويلة والعمامة الكبيرة والجبة الواسعة، قل له: يا شيخ، نراك تدعو بنا وتذكر الله ذكرا ودعاء جماعيا، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لم يرد؟ ها، الدين ليس بالعقل، الدين ليس بطول اللحى، الدين ليس بالمظاهر والأشكال. قل لشيخك هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو بأصحابه على سبيل الاجتماع عقب الصلاة مباشرة، أم أنه كان يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك ويسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين ويختم بلا إله إلا الله؟ بالله قل له، لا تقل لا نحن تعودنا. حتى بعض الناس الآن إذا سلم الناس يطبقون السنة يسبحون وهو يرفع يديهم. يا أخي ما الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب تذكر الله عز وجل، تعلمت، شوف الناس كيف يذكرون الله، ها يقبضون بأنامل أصابعهم باليد اليمنى فيسبحون، هذه هي السنة، هذه هي السنة. عندما يرجع أحدنا إلى بلده انظر إلى أولئك الذاكرين إيش يصنعون في ذكرهم، إيش يصنع أولئك الذاكرون في ذكرهم، ماذا يصنعون؟ بسم الله، اكشف لي ماذا يصنعون وكيف يكونون لله ذاكرين. ها كيف يذكرون الله عز وجل؟ يذكرون الله تارة بإيش؟ تارة بالرقص، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو هو هو هو هو. اسأل اسأل اسأل، لا تهوهو، سل هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تقول كيف ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهؤلاء الذاكرون لحاهم بيضاء، مهم شببة أغمار ولا لحم أسفار، وإنما لحاهم قد شابت. يا أخي هل هذا سنة أو ليس سنة؟ شيء عجيب وغريب، هل هذا سنة ولا ما هو سنة؟ أغرب من هؤلاء، أغرب من هؤلاء الذين يذكرون الله ثم يقومون فيضربون أنفسهم بالسيوف ويطعنون أنفسهم بالرماح. يا أخي والله شيء عجيب، والله شيء مخزي، والله شيء مفزع. هل ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه بالسيف وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله؟ هل طعن نفسه بسهم أو غرس حربة في أحشائه وهو يقول سبحان الله والحمد لله؟ شيطان يتبع شيطانا، ها طرق بدعية محدثة ورب الكعبة تسيء إلى الإسلام والمسلمين، قبل هذا تسيء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. والله شيء عجيب، أغرب منظر رأيته لمن يذكر ويقولون هذا شيخ من الأولياء، مطرقة يأتي بمطرقة بسم الله ويأتي بسكين حاد يضعه في رأسه ويقول مدد يا سيدي محمد ويغرس نصف السكين في رأسه، شيطان. ثانية وثالثة ورابعة، ست سكاكين يغرسها في رأسه ولا يتأثر، شيطان، شيطان يحمله وشيطان يعينه. ليش؟ بدليل أنه إيش يقول؟ يقول مدد يا سيدي محمد، أي محمد؟ هذا استغاثة بغير الله، شرك أكبر مخرج من الملة. والناس حوله الله الله الله الله، مولانا وسيدنا ولي من الأولياء، الله أكبر، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان وتقوى، إيمان وتقوى. أما هذه طقوس وثنية شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان، تحمل تحمل، خلك رجل رجلاك فوق الثرى وهمة هامتك يعني بالثريا، خلاص انتهت القضية، نحن حججنا ووحدنا وآمنا، ليس ورب الكعبة هذا عقيدة الوهابية، بل عقيدة المتعلقين بالوهاب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يحكمون بغير شرع الله. أنا ذكرت مصيبتين ابتلي بها المسلمون بالأمس، من يحكم بغير شرع الله، والأمر الثاني من يعبد القبور من دون الله. الأولون ما يريدون أهل السنة والجماعة، يريدون مثل هؤلاء. ليش؟ اضرب نفسك بالسكين، اضرب نفسك بالرشاش، خذ ميزانية تدعم بها هذه الدروشة وهذه المهلكة وهذا الانحراف عن سنة رسول الله. ليش؟ ليخلو لهم الجو، خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، لأن الناس باتوا دراويش يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، ما ينظرون إلى فوق ولا ينظرون إلى الأمام، وإنما إذا دعوا دعوا عند القبر، إذا استغاثوا استغاثوا بصاحب القبر، إذا طافوا طافوا بصاحب القبر، إذا ذبحوا ذبحوا لصاحب القبر. حتى من اللطائف والطرائف والمبكيات أن الشيخ عبد العزيز بن باز سأله سائل في أحد المواسم فقال له: يا شيخ، رجل طاف بالكعبة 3 أشواط راح خلاص رجع بلده، فأفتاه ضعفاء العقيدة والإيمان، فقالوا له: ما في مشكلة، طاف بالكعبة 3 أشواط، يطوف 4 أشواط بقبر سيدي فلان، بقبر سيدي فلان. الله أكبر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انتبه، ترى انتبه، هذه الكلمة قد لا نلتقي معا إلا بين يدي رب العالمين. ها، لا عندما تدعوك نفسك ويدعوك شيخ طريقتك المنحرف إلى أن تسجد أمام القبر، قل: والله لست بساجد إلا لله الواحد الأحد. إذا قال لك شيخ الطريقة: مما يجعل لك كرامات أن تستغيث بسيدنا فلان ومولانا، قل: لا ورب الكعبة ما أستغيث إلا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي هو على كل شيء قدير. خلاص أنا حجيت، قلت تلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والله ما في رجعة إلى الشرك، والله ما في ذبح لغير الله، والله ما في طواف بالقبور، والله ما في انحناء ولا سجود ولا ركوع لأصحاب القبور. وإن كنت من أصحاب الوجاهة إن شاء الله أكون حكيما لنصح الكبراء في أن يحكموا فينا بالدستور الإلهي الرباني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حفظه الله: ومن فضائلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدعاء لها بالبركة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، رواه مسلم. قال: ومن فضائلها أنها مدينة مباركة والبركة من الله، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدعاء لها بالبركة، والبركة هي النماء والزيادة. وإن كنت أذكر البركة في بعض العلماء وفي بعض الأشخاص وفي بعض الأسقاع والبقاع، فمع اعتقادي أن البركة من الله وأن الله هو الذي ينزل البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه الإمام أحمد: هلموا إلى ماء طهور مبارك، حين وضع أصابعه الشريفة في إناء ليس فيه إلا شيء من الماء وقد قل الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه الشريفة في الماء، وإذا بالماء يتفجر من تحت أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تثبيت العقيدة أهم من قضية وجود ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هلموا إلى ماء طهور مبارك، ها والبركة من الله. من يعالج الناس ويسمع بعض المعالجين يقول الشيخ شفاها، الشيخ أخرج الجن، الشيخ دفع العين، الشيخ رفع السحر، قف ولا تسكت محافظة على ما يعتقد الناس من أن الله يجري الكرامات على يديك. قل يا شيخ تعال تعال تعال، إيش قلت؟ أعد علي الكلام، إيش تقول؟ يقول أنا قلت بعد رقيتك المباركة الشيخ شفاها والشيخ أخرج العين والحسد والسحر. قل له وجوبا، قل له قل لا إله إلا الله، فالشافي هو الله والكافي هو الله والذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفين. لكن بعض الناس يسكت، ليش؟ لئلا تسقط مهابته، لئلا تسقط ما يعتقد، يسقط ما يعتقد الناس فيه من أنه صاحب كرامات. ومن اعتمد على الكرامات بالكرامات، ومن اعتمد على المنى بالمنامات، نسأل على المنامات بالمنامات، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، أي بالمدينة، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا. والصاع كما تعلمون أربعة أمداد، والمد ملء كف الرجل المعتدل المتوسط. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بارك لنا في صاعنا، بارك لنا في مدنا. رواه مسلم. نعم. قال: ومن فضائلها أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. رواه البخاري ومسلم. نعم. قال: ومن فضائلها أنها لا يدخلها الطاعون، والطاعون هو مرض هكذا يسمى بالطاعون، أو المقصد منه كل وباء، كل وباء ينتشر، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة، على أنقاب المدينة أي طرقاتها وسبلها ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. رواه البخاري ومسلم. وهذا النص يستدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى حين مفاضلته بين مكة والمدينة، لأنه له رأيا على خلاف رأي الجمهور في هذا. رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المدينة أفضل من مكة، أن المدينة أفضل من مكة، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عز وجل أن يكون جسد النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكون قبره بالمدينة. المدينة على أنقابها وطرقاتها ملائكة، المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، ولكن مذهب الجمهور على تقديم وتفضيل مكة على المدينة كما تقدم معنا من نصوص ساقها المؤلف بارك الله في عمره. نعم. قال: والأحاديث في فضل المدينة كثيرة جدا، وهذا الذي ذكرت جملة منها مما في الصحيحين أو أحدهما. ومن أحسن ما ألف في فضل المدينة الكتاب الذي أعده الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة، بعنوان: الأحاديث الواردة في فضل المدينة جمعا ودراسة، وأوصي طلبة العلم بالرجوع إليه والاستفادة منه. ومن قال: والأحاديث في فضل المدينة كثيرة جدا، وهذا الذي ذكرت جملة منها مما في الصحيحين أو أحدهما، وقد تقدم ذكر أربعة من المؤلفات والمصنفات في الأحاديث المروية في فضل المدينة، وذكرت بأن تاريخ المدينة وأخبارها قد كتب فيها شيء كثير، 446 مؤلفا أو مصنفا، وهذا يدل على شرفها وفضلها وجلالة قدرها. ولاحظ الكتاب الذي دل عليه المؤلف العلامة الشيخ عبد المحسن، قال: ومن أحسن ما ألف في فضائل المدينة الكتاب الذي أعده الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة، وهو كان قد أشرف على هذه الرسالة والشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي زميل طلب ورفيق درب، وهو من أنجب من تتلمذ على العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، قال: وأوصي طلبة العلم بالرجوع إليه والاستفادة منه، وأولى طبعاته طبع من الكتاب على نفقة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله 10,000 نسخة، ثم بعد ذلك طبع والآن من أحسن طبعاته طبعة مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية المنورة، ولكن الكتاب كبير يصلح للعلماء ولطلاب العلم، وليس لأي طالب علم، وإنما لطلاب العلم الحديثيين المشتغلين بالحديث. أما الذي أوصي به فهو مختصر الكتاب، فقد رجع المؤلف الدكتور صالح الرفاعي فاختصر الكتاب في جزء لطيف، وهو مختصر كتاب فضائل المدينة. أوصي زائر المدينة إن أراد أن يطلع على كتاب في فضائل المدينة وما حوته المدينة من فضائل وأخبار ومناقب تصح وتدور بين الصحيح والحسن بعيدا عن الخرافات والأساطير، عليه بهذا الكتاب، وهو كتاب مختصر فضائل المدينة للدكتور صالح بن حامد الرفاعي. نعم. قال: ومما اشتملت عليه هذه المدينة مسجدان عظيمان، هما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد قباء. قال: أما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء في فضله أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم وقد تقدم. قال: ففي هذه المدينة أحد المساجد 3 التي بناها أنبياء، وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها. نعم. قال: ومما اشتملت عليه هذه المدينة مسجدان عظيمان، هما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد قباء. أما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء في فضله أحاديث، منها قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، مسجد مكة، مسجد الكعبة، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وتقدم تنبيه المؤلف إلى أن المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدينة رسول الله هذان حرمان، وأما المسجد الأقصى فلا يقال له حرم، وإنما يقال له ثالث المساجد، رواه البخاري ومسلم وقد تقدم. قال: ففي هذه المدينة أحد المساجد 3 التي بناها أنبياء، عليهم الصلاة والسلام، وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها. المسجد الحرام الذي بناه، بسم الله، يقال، لكن ما في دليل، والدليل من كتاب الله الذي بناه هو: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. والمسجد النبوي بناه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والمسجد الأقصى بناه سليمان ابن داود عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام. الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سليمان بن داود لما بنى المسجد الأقصى سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة لما بنى سليمان بن داود المسجد الأقصى سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله حكما يصادف حكمه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم فأوتيه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله حين فرغ من بناء المسجد يعني المسجد الأقصى أنه لا يأتيه أحد لا ينتهزه إلا لصلاة فيه، يعني لا يريد لا يقصد إلا صلاة في المسجد الأقصى، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أما اثنتان فأعطيهما، وأما الثالثة يقول صلى الله عليه وآله وسلم أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. رواه الحاكم وابن خزيمة، وصححه الحاكم وابن خزيمة والنووي وابن حجر والألباني من المحدثين المتأخرين. والشاهد قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن سليمان بن داود لما بنى المسجد الأقصى، إن سليمان بن داود لما بنى المسجد الأقصى، هذا تعليق على قوله ففي هذه المدينة أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها. نعم، الأجر في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، الأجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1,000 صلاة فيما سواه فريضة أو نافلة كما سيأتي، الأجر في المسجد الأقصى عندنا روايتان، رواية ضعيفة بأنها 500 صلاة وهي رواية ضعيفة، الرواية الثانية الصحيحة تعدل عبد القدير، عبد القدير محمد عبد القدير، نعم 200 تعدل 250 صلاة، ربع الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيمر بنا الحديث إن شاء الله. نعم. قال حفظه الله وأيضا جاء ما يدل على فضل الصلاة فيه وأنها خير من 1,000 صلاة، قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. فهذا فضل عظيم وموسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيه مضاعفة ليست بالعشرات ولا بالمئات ولكن أكثر من 1,000. نعم، يقول وأيضا جاء ما يدل على فضل الصلاة فيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنها خير من 1,000 صلاة، قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سوى إلا المسجد. قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خير من 1,000 صلاة أي تفضل، وهذا هو استنباط وفقه المؤلف وفقه الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا خير من 1,000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام الصلاة فيه بكم؟ 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، يعني شيء عظيم جدا علم الله عز وجل فينا ضعفا فيسر لنا من العبادات والطاعات والأزمنة والأمكنة ما يدرك الإنسان فيه الفضائل والأجور العظيمة في وقت يسير، فنحمد الله عز وجل على هذه الرحمة وعلى هذه المنن، منن إلهية ونفحات ربانية، يجب على المرء أن يكون كريما كما قال القائل إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. بعض الناس إذا قلت له 100,000 صلاة قال وقد يصلي ويخلي، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعيذنا من هذا الحرمان. نعم. قال ومن المعلوم أن أصحاب التجارات الدنيوية إذا عرفوا أن سلعهم تروج في مكان ما في وقت من الأوقات فإنهم يستعدون ويتهيئون لذلك الموسم ولو كان الربح النصف أو الضعف، ولكن كيف وهنا الربح في الآخرة ليس عشرة أضعاف ولا مئة ضعف ولا خمسمائة ولا ستمائة بل أكثر من الألف بل أكثر من ألف. نعم، قال وهذا شيء من الترقيق، وبينما هو يسرد علينا شيئا من فضائل هذه المدينة الطيبة طيبة الطيبة يرقق قلوبنا ويزكي نفوسنا، فيقول ومن المعلوم أن أصحاب التجارات الدنيوية إذا عرفوا أن سلعهم تروج في مكان ما في وقت من الأوقات فإنهم يستعدون ويتهيئون لذلك الموسم ولو كان الربح النصف أو الضعف، ولكن كيف وهنا الربح في الآخرة ليس عشرة أضعاف ولا مئة ضعف ولا خمسمائة ولا ستمائة بل أكثر من ألف. كيف ما يحرص، كيف لا يحرص المسلم على أن يصلي كل الفرائض ما دام مقيما في مدينة رسول الله، يصلي كل الفرائض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ويصلي إن مكث بالمدينة أربعة أيام فصاعدا يصلي الرواتب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلي المؤكدات كالوتر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي المستحبات كصلاة الضحى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك فرضا أو نفلا يكتب له ضعف، وهو خير من ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد المبارك على صاحبه وبانيه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، قال ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور: الأولى أن التضعيف لأجر الصلاة فيه بأكثر من ألف ليس مقيدا بالفرض دون النفل ولا بالنفل دون الفرض، بل لهما جميعا لإطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. قال ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور ينبغي أن يتنبه لها المسلم، ومن أكرمه الله عز وجل فصلى صلوات عديدة في هذا المسجد المبارك. الأمر الأول، قال التضعيف لأجر الصلاة، أن التضعيف يعني المضاعفة لأجر الصلاة فيه بأكثر من ألف ليس مقيدا بالفرض دون النفل ولا بالنفل دون الفرض، بل لهما جميعا بل لهما جميعا. الدليل الدليل الدليل شيخنا وأمثاله من علمائنا وشيوخنا ربونا على طلب الدليل، تربينا على أيديهم فيما يتعلق بطلب الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما هو أغلق عينيك وامشي، بس اغلق عينيك وامشي، ادخل النار، دخل شيخ الطريق النار، دخلنا النار، ها رقص شيخ الطريق رقصنا، خالف السنة خالفنا، قال ملك الملك اللي على اليمين يكتب ملك السيئات، خلاص ما يكتب. سبحان الله، ايش الضلال هذا، ايش الضلال هذا، ايش التخريف، ايش التخريف، ايش الانحراف، ايش الابتداع، بدعة وانحراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لإطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، فالفريضة بألف فريضة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. نعم. قال الثاني أن التضعيف الوارد في الحديث ليس مختصا في البقعة التي هي المسجد في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، بل لها ولكل ما أضيف إلى المسجد من زيادات، ويدل على ذلك أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية، ومن المعلوم أن الإمام والصفوف التي تليه في الزيادة خارج المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذان الخليفتان المسجد من الجهة الأمامية، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في وقتهما متوافرين ولم يعترض أحد على فعلهما، وهو واضح الدلالة على أن التضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التنبيه غاية في الأهمية. قال الثاني: أن التضعيف الوارد في الحديث خير من 1000 صلاة فيما سواه ليس مختصا في البقعة التي هي المسجد في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، بل لها ولكل ما أضيف إلى المسجد من زيادات، لها لتلك البقعة التي خصها وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله صلاة في مسجدي هذا. ويدل على ذلك يعني أن كل ما زاد وزيد في مسجد رسول الله فهو ملحق به، وينال المصلي فيه أجر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يدل على ذلك أن الخليفتين الراشدين عمر قال: ومن المعلوم أن الإمام والصفوف التي تليه في الزيادة خارج المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، فلولا أن الزيادة، انتبه سأسأل، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذان الخليفتان المسجد من الجهة الأمامية. ما الزيادة وما المزيد؟ ما الزيادة وما المزيد؟ نعم، يقول الزيادة في الأجر والمزيد فيش؟ ما الزيادة وما المزيد؟ ما الزيادة وما المزيد؟ نعم يا شيخ، الزيادة توسعة الخليفتين الراشدين، والمزيد ها يقول: فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد. ما الزيادة وما المزيد؟ الزيادة زيادة الخليفتين، المزيد ها الأصل إيش هو الأصل؟ الأصل ما هو الأصل؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الطلب أنا أثبت به المعلومة. والأمر الثاني لكي تكون من باب تهادوا تحابوا، والأمر الثالث ضبط للسلوك. أنت صاحب حق، وإن لصاحب الحق مقالا، لكن ليعلم صاحب الحق كيف يطلب الحق، ليعرف صاحب الحق كيف يطلب الحق، ما هو بالصراخ ولا بالجلبة ولا بالعويل والعياط كما يقال، ولكن بحسن الطلب والعرض. وهذا نأخذه كقاعدة في ما نستقبل إن شاء الله من أمور في حياتنا. قال: فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذان الخليفتان المسجد من الجهة الأمامية. وبعض الناس يتحرج إلى لحظتك هذه ولا يزال، ولذلك تراه يحرص على الصلاة في المسجد القديم، ولو كان يعتقد هذا ويفعله لخاصة نفسه وخاصة فهمه لهان الخطب. لكن الإشكال أنه يدعو إليه، يقول: يا أخي أنت تصلي أمام، يا أخي صلي عندي هنا، هنا الصلاة حيث أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استنباط قد يجعل لصاحبه، لكن يدعو إلى هذا الأمر المحتمل، والاستنباط الذي لا يوافق عليه على أنه وجه واحد من وجهين معتبرين لا وألف لا. قال: وقد كان الصحابة في وقتهما متوافرين موجودين ولم يعترض أحد على فعلهما. وفي حديث العرباض بن سارية الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن سوى النسائي أن العرباض قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة واحدة. ماذا، كيف أثرت فيهم، بأي شيء أثرت فيهم وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فطلبوا المزيد، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. والحديث مطول تعرفونه وتحفظونه، ومما ورد فيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعند البيهقي وهي زيادة صحيحة، وكل ضلالة في النار. قال: وهو واضح، واضح الدلالة أو الدلالة على أن التضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كل ما دخل في مسجد رسول الله فهو داخل إن شاء الله تبارك وتعالى في الأجر المعد لمن صلى في مسجده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف خير من ألف صلاة فيما سواه. وكما قال عمر يا شيخ أحمد، وكما قال عمر: مسجد رسول الله ولو إلى ذي الحليفة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو إلى ذي الحليفة. ويبحث في اللفظ المشهور ما أصله، وهو ما ينسب لعمر أنه قال مسجد رسول الله ولو إلى صنعاء. للحديث إن شاء الله بقية. هذا سؤال يوجه إلى غيري لا يوجه إلي. قال: أريدك أن تعينني على الإقامة في المدينة بإخراج إقامة لي لمزيد من طلب العلم، وهذا يوجه إلى غيري ولا يوجه إلي، لكن الذي أملكه لك أن يهبك الله تبارك وتعالى على حسن نيتك، وأن يحقق لك هذه النية الطيبة المباركة. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.